فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ونستعرض ما تيسر مما لخصه الشيخ أحمد شاكر عن الحافظ ابن كثير، ونطلب من الأخ أن يعرض لنا ذلك بقراءته، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول، والله أعلم. ولم يرد أهل الكتاب بالكلية. لكل حال، المراد هو المشرك، المراد هو المشرك، حتى وإن كان مرتدا بالشرك من أهل الكتاب أو مرتدا بالشرك من المسلمين، لأن المسلم إذا دعا غير الله فقد ارتد، إذا سجد للصنم فقد ارتد، ويكون حكمه أنه مشرك حتى وإن كان يقول إنه مسلم، لأن شركه نقض ما كان عليه. الإسلام طهارة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تدخله في الإسلام، لكن قد ينقضها بأن يدعو غير الله حبا ورجاء وخوفا، بأن يسجد لغير الله، بأن يذبح لغير الله. فإذا فعل ذلك حتى وإن كان يقول عن نفسه إنه مسلم فهو في الحقيقة مرتد. ونحن إذا تأملنا كلام أهل العلم وكتب الفقهاء من المذاهب الأربعة وجدنا أنهم بوبوا بابا كبيرا أو عقدوا كتابا في كتبهم اسمه أحكام المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وهو الشخص الذي يكفر، المرتد هو الشخص الذي يكفر بعد إسلامه. فإذا كان المسلم يكفر بالشرك الأكبر، فلأن يكفر الكتاب بالشرك الأكبر من باب أولى. فالمقصود هو خصوص المشرك، سواء كان مشركا أصليا وثنيا أم أن الشرك طرأ عليه فارتد به، يعني كان كتابيا غير مشرك يشهد أن لا إله إلا الله وطرأ عليه الشرك، أو مسلما كان مسلما فطرأ عليه الشرك، فإن الشرك يعني يفسد توحيده، الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد، لا يبقى مع الشرك الأكبر من أصل التوحيد شيء، والشرك الأصغر ينقض كمال التوحيد الواجب، الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد لكنه ينقض كمال التوحيد الواجب. فالمراد بالآية قطعا هو المشرك. أهل الكتاب الذين استثنوا هم الذين لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بزعمهم أنهم على ملة موسى أو ملة عيسى، وهم في الحقيقة كفار لكن ليسوا مشركين، وكفرهم جاء من قبل أنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويلزم من تكذيبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام أنهم مكذبين لرسلهم لجميع الرسل. فاليهودي الذي يسمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به هو مكذب بموسى، مكذب بجميع الرسل، لو كان متبعا لموسى حقيقة لآمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصراني، النصراني إذا كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب بعيسى، ولو كان مؤمنا بعيسى، لو كان مسيحيا على الحقيقة مؤمنا بعيسى لآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. وكفر هؤلاء لم يأتي عن طريق نقض التوحيد، أو جاء عن طريق أنهم عبدوا غير الله أو دعوا غير الله، لكن جاء عن طريق تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم على تكذيبهم للنبي يعني أنهم يكذبون الله، ومن كذب الله فقد أشرك، يعني هذا باللزوم. لكن من كانت هذه صفته ليس مشركا، يعني يدعو غير الله يعبد غير الله، ولكن هو يزعم أنه يتبع عيسى أو يتبع موسى، وكفره جاء من حيث أنه لم يصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقال إنه من أهل الكتاب، وهذا مستثنى، وهذا مستثنى. أما الذي يعني أشرك شركا أكبر فهذا يطبق عليه حكم المشركين، يدخل في عموم الآية في العموم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وإن كان يعني في خلاف في كلام لأهل العلم، لكن إذا ثبت أن النصرانية تقول إن عيسى هو ربها أو إن الله ثالث ثلاثة فهي مشركة، ليست نصرانية في الحقيقة. النصراني الحقيقي هو الذي يقول إن عيسى عبد الله ورسوله، النصراني في الحقيقة هو الذي على مذهب النجاشي الذي آمن لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم حينما سألهم ماذا يقولون في عيسى، وتلا عليه سورة مريم وما ورد فيها من آيات في حق عيسى وحق مريم، أخرج قشة من سواك وقال لم تزيدوا على ما جاء به عيسى مثل هذه القشة، يعني أصحاب إنجيل برنابا إذا صح الكلام، إنجيل برنابا توحيد، يعني فيه التوحيد وفيه الإقرار بعبودية المسيح وفيه التوحيد، فهؤلاء هم النصارى الذين عليهم الكلام، هم أهل الكتاب الذين عليهم الكلام. أما بعد المجتمع النيقية، بعد مجتمع نيقية بعد تفرقهم وإدخال الوثنية إلى ملتهم أدخلها فلاسفة اليهود حتى أفسدوا ملتهم، فأصبحوا ليسوا خرجوا من الملة، خرجوا من ملة النصرانية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استفترقت اليهود، يعني ملة اليهود، إلى 71 فرقة، يعني واحدة منها هي التي تنجو وهي التي على ملة موسى في وقته، وإذا ماتت يعني ماتوا قبل بعثة عيسى، يعني قبل أو لما بعث عيسى آمنوا به وماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أو لما بعث النبي آمنوا به. وافترقت النصارى على 72 فرقة، الناجية واحدة هي التي على ملة عيسى عليه السلام حقيقة. وستفترق هذه الأمة، يعني ملة محمد، إلى 73 فرقة، واحدة منها ناجية. ومعلوم أن هذه الفرق كلها داخل الملة، لكن فرق النصارى افترقوا في الحقيقة فرق، يعني جميع الفرق التي خرجت على التوحيد وزعمت ألوهية عيسى هذه خرجت من الملة، هذه خرجت من ملة النصارى، حتى من ملة عيسى، لأن ملة عيسى التوحيد، ملة موسى هي التوحيد. فهذا هو التحقيق في المسألة، والله أعلم. نعم. فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهو حديث غريب جدا، لكن إسناده صحيح. نعم، إسناده صحيح، إنما لعل الغرابة في المتن لمخالفته يعني نص الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى في نص في محكم التنزيل يعني أباح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، لكن بشرط أن لا تكون مشركة. يعني هي صحيح كافرة لأنها لم تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما لهم شبهة كتاب ما داموا على التوحيد، ما داموا على ملة عيسى صحيح، وملة عيسى عليه السلام خالية من الشرك، غير أنهم خالفوا ملة عيسى بعدم اتباعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة التزويج الكتابيات: وإنما كره عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات. يعني ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه يكره هذا، وليس يعني ليس يعارض، وإذا كان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات والسند صحيح، ف يعني هنا لعل النهي يكون قبل مثلا يعني إحكام القضية بما نزل بالقرآن، بما نزل من القرآن، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، لأن هذا النص غريب كما قال، غريب في متنه لأنه معارض لما نزل في القرآن: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. وعلى كل حال عمر معروف عنه أنه يكره التزوج بغير المسلمات من حزمه رضي الله عنه، ومن حمله الناس على عدم الزهد في المسلمات، أو يحمل الناس حماية لهم، يحمل الناس على المسلمات حماية لهم من تأثير غير المسلم، وهذا مشاهد، يعني هذا يقع كثيرا، ربما أن المرأة تؤثر بزوجها فإذا كانت يعني غير مسلمة وهي ذات خلابة تخلب زوجها ويعني فربما أنها أثرت عليه. نعم. وإنما كره عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ثم روي أو خوفا من تربيتهن لأولادهن، إنما يربين أولادهن على دينهن. نعم. ثم روي عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام، لكني أخاف أن تعاط المومسات منهن. إيه نعم، قد تخدعون فتعاط المومسات وهن الزواني كثيرات الزنا، وهذا من حزم عمر رضي الله عنه، هذا من حزم عمر الذي وقى الله به المسلمين من الفتنة حتى قتل، حتى كسر، وهو باب موصد دون الفتنة حتى كسر هذا الباب بقتله رضي الله عنه. نعم. وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. نعم، يعني المؤمن يتزوج النصرانية لأن الرجل قوام على المرأة، ولكن يكون النصراني يتزوج المسلمة فهذا يعني من المحذور، لأنه لا ينبغي أن يكون الكافر للكافر ولاية على المسلم، فإذا كان هو زوجها فهو وليها، كيف يكون وليها وهو كافر وهو نصراني وهي مسلمة؟ أما المسلم فيجوز أن يكون ولي يعني للمسلم ولي لمن جعل تحت يده. نعم. قال وهذا أصح إسنادا من الأول. وروي عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب ويتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقوله ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وأنكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. يعني هذا نعم يتبين بالحديث الذي بعده، وإن كان يعني فيه ضعف، نعم وإن كان فيه ضعف، لكن قال صاحب الهامش إسناده صحيح، والإفريقي الذي في إسناده هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قال وقد بينا القول في توثيقه في تخريجات الطبري. على كل حال فيه كلام الأفريقي، لكن أحمد محمد شاكر رحمه الله من أهل هذا الفن ويذهب إلى توثيقه، والرجل إذا اختلف العلماء فيه منهم من يوثقه ومنهم من يطعن فيه فإنه ينظر إلى الترجيح في هذه المسألة. نعم. والأفريقي ضعيف، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها. لأنه ربما هنا يعني صححه أنه روي بسند آخر كما قال هنا، أنه يعني ذكر البصيري في زوائد ابن ماجة أنه رواه أيضا ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر، فإذا ثبت من إسناد آخر يعني ارتفع ما يعني يخاف من ضعف الأفريقي أو من يعني نسيانه، فدل على أنه محفوظ. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الواقع، يقول غالب والواقع في الناس أن المرأة تنكح لأربع خصال: إما لمالها، وإما لحسبها، وإما لجمالها، وإما لدينها. ثم يوصي وينصح يعني المخاطب ويقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقبله الحديث يفسره يعني: لا تنكح النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. إذا كانت حسناء ربما يعني صار سببا في ترديها في بغيها لكثرة من يراودها، لأنه يعني دائما الحسناء يكثر من مرضى القلوب من يراودها. وفعسى حسنهن أن يرضيهن، أو أنها تدل بحسنها، فقد يكون قد يحصل هذا إذا لم تكن دينة. ولا تنكحوهن على أموالهن يعني فقط، أو لحسنهن فقط من غير دين. فإذا كانت حسناء من غير دين فيخشى، وقد ورد التحذير عن خضراء الدمن. وما هي خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. فإذا كانت حسناء وليست دينة لا شك أن عدم دينها نعم مع حسنها أنه يكون سببا لرداءتها، لكونها ردية يعني أنها تسقط في مهاوي الرذيلة. ولا تنكحوهن على أموالهن فقط يعني من غير دين، فعسى أموالهن أن تطغيهن. وهكذا صاحب المال إذا لم يكن له دين يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وانكحوهن على الدين. إذا اجتمع يعني جمال ودين، اجتمع مال ودين، فأكرم أنعم وأكرم. لكن المقصود أنه لا ينظر إلى هذه الأمور من غير الدين. ثم قال: تنكح المرأة كما هو الواقع في واقع الناس لهذه الخصال الأربع: إما لمالها، يكون طمعان في المال حتى لو هي عجوز ما دام عندها فلل وعندها سيارات وعندها يعني ما قصده النكاح، هذا ما قصده الزواج. لا شك أن أن أن صاحب هذا المقصد جانب المقصد الإسلامي الصحيح، يعني إذا كان قصده ماله أو حسبها يعني بنت ذوي أقدار أو بنت يعني ناس حسابهم مرتفعة شريفة، أو أي نعم بنت السيد الفلاني أو الأمير يعني، فهذا هو الحسب. ولجمالها يعني من غير دين، فليست هذه هي المقاصد، إنما المقصد هو الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن أخطأت ذلك، إن أخطأت غير الدينة فإنك لا تحصل على مقصود، وإنما تلصق يدك بالتراب، وهو تعبير عن الخيبة، تعبير عن الخيبة. نعم. ولمسلم عن جابر مثله أيضا. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن مثله وله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله نعم. وما هي المرأة الصالحة؟ تفسير المرأة الصالحة في بعض الروايات يعني هي التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها أعجبتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها وأولادك. هذه هي المرأة الصالحة، الدنيا متاع، وخير متاعي متاع الدنيا المرأة الصالحة، وهي التي إذا نظرت إليها سرتك في نظافتها، في خلقها، في أي نعم، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وفي ولدك وفي ولدها. نعم. وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. نعم، الجليس الصالح وجليس السوء، يعني تأثير الجليس شيء عظيم، فإذا كان الجليس صالحا كان تأثيره حسنا، وإذا كان الجليس فاسدا كان تأثيره سيئا، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، وقال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة على الأقل، وأما حامل الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف عاد هذا الذي يعاشر؟ ما هو مجرد جليس، هذه عشرة في النوم وفي يعني في المدخل والمخرج. نعم، لا شك أن هذا له تأثير. نعم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.